إخوة الإيمان، نحيا الآن في رحاب قرآن المغرب للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة لما يتيسر من سور مريم والحاقة والنازعات والشمس والعلق. Oh,

فإما ترين من البشر أحدا وخذي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وخذي إليك بجذع النخلة أكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا Thank you.

وَيْلٌ رسول ربهم فأخذهم أخذة رابيش. إن لما طوى أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Oh. فكذبوه فعقروه ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ